وتكتسب بها الأجر العظيم عند الله، وتكون لك مغنما لا مغرما، فإنك إن فعلت ذلك هانت عليك النفقات وبذلتها بسماحة ورغبة وعلم بأنها تكسب لك أمثالها أضعاف المضاعفة. ومع ذلك فإذا حصل فيها ما تحب من زيادة ونمو وكمال فأكثر من حمد الله وشكره، وإذا حصل فيها ما تكره فاحتسب ذلك عند الله واعتبرها من المصائب التي يعوض الله الصابرين عليها من الأجر أضعاف أضعاف ما فاتهم، فإنك إن وفقت لذلك حصلت لك الحياة الطيبة، وهي راحة القلب وطمأنينته وطمعه في فضل الله وثوابه في كل حالة وفي كل وقت. ومع ذلك فإنه لا يفوتك من نصيبك من الدنيا ولا من لذاتها شيء، بل تستوفيها كاملة هنيئة تفوق فيها لذة المترفين ونعيمهم ويجمع الله لك بين خيري الدنيا والآخرة. واعلم أن هذا ليس بعسير، بل هو يسير على من يسره الله عليه. ومن ذاق طعم هذه الحياة علم أن هذه الحياة التي يسعى لها الخلق وأرباب الدنيا وجمهورهم لم يدركها، بل مات بغمه ولم يذق لها طعما. ولكنك يا أخي تحتاج إلى تمرين كثير وتغيير لطبيعتك الأولى التي ملكت الدنيا عليك. عندي حيث ملكت الدنيا عليك مشاعرك التي غلط. نعم، لطبيعتك الأولى حيث ملكت الدنيا. ولكنك يا أخي تحتاج إلى تمرين كثير وتغيير لطبيعتك الأولى حيث ملكت الدنيا عليك مشاعرك وأمورك كلها، وتستعين الله على ذلك، فمن توكل عليه أعانه وكفاه. فوا أسفا لمن أعطوا نصيبا من الدنيا فخسروا، وأعطوا الأسباب التي تدرك بها الخيرات فلم يستعملوها، ووهبت لهم المواهب المتنوعة فلم ينتفعوا بها ويستغلوها. وما أحسن ما قاله الحكيم في شعره: ولم أر في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن قد عرفنا أن هذا الكتاب، كتاب الرياض الناظرة، هو كما ذكر مصنفه رحمه الله تعالى في مقدمته عبارة عن فوائد منثورة في فصول متنوعة، ولهذا تنتقل من فصل إلى آخر، لا يلزم أن يكون مرتبطا بالذي قبله لا في طريقة العرض ولا في المضمون، فهي فوائد منثورة جمعها الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الذي وسمه بالرياض الناظرة والحدائق البهية الزاهرة. وهذا الفصل كما عنوان رحمه الله تعالى في قصة الرجل المثري مع صاحبه، المراد بالصاحب أي الناصح، ممن آتاه الله عز وجل فهما وبصيرة ودراية بالأمور. والقصة التي ذكرها رحمه الله تعالى لا يخلو الحال فيها من أمرين: إما أن تكون قصة حقيقية حصلت، لأن الشيخ رحمه الله تعالى كان الناس يطمئنون إليه وإلى علمه وإلى نصحه وإلى دلالته وتوجيهه رحمه الله تعالى، فلا يبعد أن بعض الأغنياء كانوا يذكرون له رحمه الله تعالى معاناتهم وما يجدونه من هموم متواصلة وغموم متتابعة، ويطلبون منه رحمه الله تعالى النصيحة في ذلك، فيكون رحمه الله تعالى ذكر خلاصة مما دار بينه وبين بعضهم في مثل هذا الأمر. هذا محتمل. والاحتمال الآخر أن يكون الشيخ رحمه الله تعالى عرض هذه القصة بهذا الأسلوب الحواري بين الرجل المثري وبين الرجل الناصح، وله في هذه الطريقة سلف من ذلكم مواضع عديدة في كتب ابن القيم رحمه الله تعالى، كما في إغاثة اللهفان، وكما في طريق الهجرتين، وفي مواضع من كتبه يذكر حوارا يفترضه بين مثلا مجيز ومانع، أو محق ومبطل، والغرض من ذلك استيفاء الشبهات في المقام واستيفاء الرد عليها. فبعض أهل العلم يعرضها بمثل هذه الطريقة، وبعضهم يعرضها بطريقة أخرى، فإن قيل قلنا وهكذا. فالشاهد أن الشيخ رحمه الله ذكر هنا المعاناة التي تكون لبعض الأثرياء الذين كثرت أموالهم لكنهم لم تتحقق لهم السعادة، وكانوا يظنون قبل حصول تلك الأموال أن وجودها هو الذي تتحقق به السعادة، فكانوا يعملون على تحصيلها لينالوا السعادة، ثم وجدوا أن أموالهم كثرت لكنهم في هموم وفي غموم وفي آلام وأحزان مع كثرة أموالهم فبعضهم يوفقه الله سبحانه وتعالى لمعالجة هذه الهموم والغموم بسماع نصح الناصحين ودلالة المرشدين، وبعضهم يبقى معرضا غافلا تتكالب عليه الهموم وتتوارد عليه الغموم، وهو لا يزال يظن أنه إذا كثر المال وزاد زادت السعادة، ويبقى الأمر كما هو أو أشد من حيث الهم والغم. وذكر معاناة هذا الثري من حيث كثرة الهموم والغموم مع كثرة أمواله، فذكر له رحمه الله تعالى أن سبب ذلك راجع إلى أن الدنيا أصبحت هي أكبر همه ومبلغ علمه ومنتهى مقصوده، فإذا كان الأمر بهذه الصفة توالت على القلب الهموم والغموم والأكدار. فذكر له رحمه الله تعالى أساس المشكلة، ثم وجه رحمه الله تعالى إلى توجيهات مسددة إذا أخذ بها صاحب المال شعر باللذة والسعادة، وانطردت عنه بإذن الله تبارك وتعالى الهموم والغموم. وتتلخص توجيهات الشيخ رحمه الله تعالى في هذا المقام في نقاط. النقطة الأولى أن يحرص صاحب المال أن لا يكون المال مقصوده، ولا يكون المال مقصودا لذاته، وإنما يجعل المال مقصودا لغيره. وفي الدعاء المأثور: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، فلا يكون المال غاية ولا مقصودا لذاته، وإنما يكون مقصودا لغيره من المقاصد التي شرع الله سبحانه وتعالى وأذن لعباده بها، بحيث يحصل بذلك خير الدنيا وثواب الآخرة. الأمر الثاني أن يبذل الأسباب النافعة في تحصيل المال، ويتجنب ما حرمه الله سبحانه وتعالى عليه، لأنه إذا أدخل المداخل الخبيثة المحرمة في أمواله جلبت عليه الضنك والغم وتعثر الخير والبركة في حياته وفي ماله، ولهذا عليه أن يسعى في تحصيل المال بالطرائق الصحيحة، ويتجنب ما حرمه الله سبحانه وتعالى ونهاه جل وعلا عنه. ثم الأمر الثالث أنه إذا عامل الناس ببيع أو شراء أو تأجير أو مشاركات أو نحو ذلك عليه أن يقصد بذلك القيام بالواجبات والمستحبات، عليه أن يقصد بهذه البيوع والتعاملات والتجارات ونحو ذلك القيام بالواجبات والمستحبات، يعني ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه من نفقه، وأيضا ما رغب في الشرع من ذلك من أبواب الخير التي هي أبواب البذل والعطاء، فيحرص على التجارة من أبوابها الصحيحة ليقوم بالواجب والمستحب في المال الذي اكتسبه وحصله. وكذلك أن ينوي الاستغناء عن الناس وعدم الاحتياج إليهم، فهذا من أسباب البركة وحصول السعادة في التجارة وفي سعي العبد في تحصيله للمال. ثم الأمر الرابع أن يحرص في هذا الباب على باب التقرب إلى الله عز وجل واحتساب الأجر عنده سبحانه وتعالى وكثرة الحمد في النعم المتجددة والمكاسب الحاصلة، وأن لا ينسب ذلك إلى حذقه أو شطارته أو فطنته، وإنما دائما يكون حامدا شاكرا معترفا لله سبحانه وتعالى بمنه وفضله، وشكر الله عز وجل على نعمه مؤذن بالمزيد، فالشكر حافظ للنعم الموجودة وجالب للنعم المفقودة، وقد قال الله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن صبرتم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيضا يروض نفسه في هذا المقام على الصبر على المصاب، وأنه في هذه الحياة الدنيا عرضة للابتلاء، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه لراجعون. هذه خلاصة ذكرها رحمه الله تعالى في توجيه هذا الناصح لهذا الغني المثري الذي مع الثراء الواسع وكثرة الأموال لم يشعر بلذة ولم يذق سعادة، والسبب في ذلك أنه أخطأ الطريق. فالسعادة ليست في المال ذاته، وإنما السعادة في تقوى الله سبحانه وتعالى في هذا المال الذي حصله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. نعم. قال رحمه الله تعالى الفصل 38 في قصة الفقير مع صاحبه. كان رجل فقير قد طال فقره وكان فيه بقية من إنسانية، فشكى إلى صاحبه الذي يعرف فيه النصح والرأي السديد حاله، فقال قد كنت تعرف حالي في الفقر وأنا متواطئ على الفقر، ولكني أريد منك نصيحة تخفف عني بعض ما أجده من الهموم والغموم التي لازمتني في ليلي ونهاري، وهي زيادة عما أجد من ألم الفقر وبأسه وعنائه. فقال له صاحبه يا أخي اعلم أن الفقر نوعان، أحدهما فقر شريف والآخر فقر وضيع، فاجتهد أن تكون من الشرفاء

وفقر الإفلاس والافتقار إلى المخلوقين وتعلق القلوب بهم والذل الوضيع لهم، وهذا نهاية الهبوط والسقوط. فالموفق الحازم يستعيذ بالله من هذه الحال ويعمل الأسباب الواقية والدافعة كما ذكرنا، والله تعالى هو الموفق المعين. ثم ذكر رحمه الله تعالى في هذا الفصل، الفصل الثامن والثلاثون، قصة الفقير مع صاحبه، أي مع صاحبه الناصح. وهذه القصة مقابلة للأولى، الأولى معاناة غني لم يجد سعادة مع كثرة ماله، وهذه معاناة فقير بسبب شدة الفقر وشدة وطأته. وعرض هذه المعاناة فذكر رحمه الله تعالى هذه التوجيهات المسددة المبنية على أدلة الشريعة وقواعدها العظيمة. والشيخ رحمه الله تعالى له في هذين المقامين فيما يتعلق بالغني والفقير له كلام غاية في النفاسة في كتاب له بعنوان الدين الصحيح يحل جميع المشكلات، وذكر فيه رحمه الله تعالى من المشكلات مشكلة الغنى، وذكر فيه من المشكلات مشكلة الفقر، وذكر حقيقة كلاما نفيسا للغاية يحتاج إليه كل رجل فقير وكل أسرة فقيرة. وأقول ذلك نصيحة حقيقة، مثل هذا الكلام الذي ذكره في ذلك الكتاب ينبغي أن يقف عليه كل أسرة فقيرة، بل أيضا قلت ينبغي أن يوزع هذا الكلام مع المساعدات التي تقدم للفقراء والمحتاجين، لأنه من أنفس ما يكون لحل مشكلة الفقر. وذكر حقيقة توجيهات مباركة عليها ضياء الوحي ونور هدي كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام في نقاط واضحات، ونفع الله سبحانه وتعالى بها أناسا أكرمهم الله عز وجل بالوقوف على تلك التوجيهات والعمل بها. فأنصح في هذا المقام بمطالعة ذلك الكتاب، كتاب الدين الصحيح يحل جميع المشكلات، وذكر من جملة المشكلات مشكلة الغنى، وذكر أيضا من جملة المشكلات مشكلة الفقر. والذي ذكره هنا شيء موجز مما ذكره هناك، فذكر هنا شيء من التوجيهات النافعة، لكنه ذكر في كتابه الدين الصحيح نقاط عظيمة جدا ونافعة في هذا الباب. وما ذكره هنا رحمه الله تعالى أيضا نافع ومفيد، وعرضه بهذا الأسلوب الحواري الذي يذكر المشكلة ويستمع لها من صاحبها والمعاني منها ثم يذكر الجواب على ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: الفصل التاسع والثلاثون في التنبيه على أصول وقواعد وضوابط جامعة نافعة. من محاسن الشريعة وكمالها وجمالها وجلالها أن أحكامها الأصولية والفروعية والعبادات والمعاملات وأمورها كلها لها أصول وقواعد تضبط أحكامها وتجمع متفرقاتها وتنشر فروعها وتردها إلى أصولها، فهي مبنية على الحكمة والصلاح والهدى والرحمة والخير والعدل ونفي أضداد ذلك. فمن أصولها الجوامع: واحد، أن الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته ومضرته خالصة أو راجحة، لا يشذ عن هذا الأصل الكبير شيء من أحكامها. نعم. هذه نقلة، يعني مثل ما عرفنا في طبيعة هذا الكتاب وأسلوب المصنف رحمه الله تعالى فيه، هي فوائد منثورة في فصول متنوعة. فهذا الفصل عقده رحمه الله تعالى ليجمع فيه جملة من الأصول والقواعد والضوابط الجامعة النافعة، وهو رحمه الله تعالى له عناية دقيقة جدا بالقواعد والأصول، وله مصنفات عديدة في هذا الباب نفع الله سبحانه وتعالى بها نفعا عظيما. فله منظومة في القواعد الفقهية، وله رحمه الله تعالى كتاب في القواعد والفروق والتقاسيم النافعة، وله رحمه الله تعالى كتابا مستقلا في قواعد التفسير، القواعد الحسان لتفسير آية القرآن، وله كتاب عظيم جدا في القواعد والأصول جمعه من كتب ابن تيمية وابن القيم التي وقف عليها، سماه طريق الوصول إلى القواعد والضوابط والأصول، جمع فيه أكثر من 1000 قاعدة وضابط وأصل من كتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما. فله عناية جدا طيبة بالقواعد، ومن هذه العناية هذا الفصل عقده رحمه الله وضمنه أكثر من 70 قاعدة وأصل وضابط، ضمنه أكثر من 70 قاعدة نافعة جدا. وبدأ بهذه المقدمة التي نبه فيها رحمه الله تعالى على أهمية القواعد ومكانتها من الشريعة، وأن القواعد الكلية والأصول الجامعة تعد من محاسن هذه الشريعة وكمالها وجمالها، بحيث أن أحكام الشريعة الأصولية والفروعية، العبادات والمعاملات، لها أصول وقواعد، لها أصول وقواعد تضبط أحكامها، تجمع متفرقها، تنشر فروعها وتردها إلى أصولها. وكما ذكر أهل العلم، القواعد في العلوم أو مكانتها في العلوم كالأصول للأشجار، لأن القاعدة والأصل يعتبر أساس، ثم تتفرع الفروع الكثيرة على هذا الأصل وهي تكون راجعة إلى أصلها، الفروع راجعة إلى أصولها. فالقواعد لها مكانتها العظيمة ومنزلتها العلية في هذه الشريعة. ثم القواعد ماضية في جميع الفنون، في التفسير قواعد، والفقه قواعد، وجميع مجالات الشريعة وأبوابها لها قواعد ذكرها أهل العلم، تجمع المتفرق وتجمع الأشباه والنظائر، وأيضا تضبط العلم وتسهل الفائدة وتيسر الوصول إليها. فمعرفة القواعد والأصول الجوامع الكليات نافعة جدا لطالب العلم في ضبط العلم وجمع شتاته ومتفرقه، بضبط الأصول التي يرجع أو ترجع إليها الفروع الكثيرة المتنوعة. بعد أن بين بهذا الإيجاز رحمه الله تعالى أهمية القواعد والأصول ومكانتها من الشريعة الإسلامية، شرع رحمه الله تعالى في ذكر بعض الأصول الجوامع. فذكر أولا أن الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته ومضرته خالصة أو راجحة. قال: لا يشد عن هذا الأصل الكبير شيء من أحكامها. بمعنى أن أحكام الشريعة في باب الأوامر، سواء منها ما كان أمر إيجاب أو أمر استحباب، وكذلك في باب النواهي، سواء منها ما كان نهي تحريم أو نهي كراهة، لا يشد شيء منها عن هذه القاعدة. ولهذا قال رحمه الله في بعض كتبه قال وهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات. هذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات، بمعنى أنه لا يأمر الله جل وعلا وكذلك رسوله عليه الصلاة والسلام لا يأمر بشيء سواء أمر إيجاب أو أمر استحباب إلا بحيث تكون مصلحته خالصة أو تكون مصلحته راجحة. فمثلا المصلحة الخالصة التوحيد والصدق والوفاء والبر وغير ذلك من أوامر الشريعة، هذه كلها مصالح خالصة ليس فيها أي مضرة وليس فيها أي مفسدة، فالشريعة أمرت بها ومصلحتها خالصة بمعنى أنها لا مضرة فيها ولا مفسدة. والنوع الآخر ما تأمر به الشريعة ما تكون مصلحته راجحة، يعني قد يكون فيه شيء مثلا من المضرة لكن المصلحة راجحة، فالشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أي كاملة لا مضرة فيه، أو ما يكون فيه شيء من المضرة لكن مصلحته راجحة. ومما يمثل لذلك به أمر الشريعة بالجهاد، أمر الشريعة بالجهاد، فهذا مصلحته راجحة، قد يكون فيها مضرة تلف لبعض الأموال أو إزهاق لبعض الأرواح أو نحو ذلك، لكن المصلحة فيه راجحة، فلهذا أمرت الشريعة به. كذلك في باب النواهي لا ينهى إلا عما مفسدته ومضرته خالصة أو راجحة. فمثال الأول وهو كثير جدا النهي عن الشرك، النهي عن الكذب، النهي عن الخيانة، النهي عن القتل إلى غير ذلك مما نهت عنه الشريعة الإسلامية، هذه كلها نهت عنها الشريعة لأن مفسدتها خالصة لا منفعة فيها. والقسم الآخر مما نهت عنه الشريعة الإسلامية ما كان مضرته راجحة، ما كانت مضرته راجحة، يعني فيه نوع من النفع لكن مضرته راجحة ومفسدته راجحة، ومن ذلك الخمر والميسر، ومن ذلكم الخمر والميسر فيهما منافع للناس كما أخبر الله سبحانه وتعالى، لكن مضرة الخمر ومضرة الميسر أكبر من النفع الذي قد يحصل منهما. فعلى كل حال هذه من القواعد العظيمة التي جاءت بها الشريعة، وهي محيطة بجميع الأوامر ومحيطة بجميع النواهي، فلا يأمر الله سبحانه وتعالى إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. نعم. ثانيا الوسائل لها أحكام المقاصد، ويتفرع على هذا الأصل أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وطرق الحرام والمكروه تابعة لها. ويتفرع عليها أن توابع العبادات والأعمال حكمها حكمها. هذه القاعدة الثانية مما ذكره رحمه الله تعالى في هذا الفصل، وهي كذلك قاعدة عظيمة جدا، قال عنها رحمه الله تعالى في رسالته في القواعد الفقهية، قال وهذه القاعدة من أنفع القواعد وأعظمها وأكثرها فوائد، ولعلها يدخل فيها ربع الدين، ولعلها يدخل فيها ربع الدين. القاعدة هي الوسائل لها أحكام المقاصد، والوسائل هي ما يتوصل به إلى غيره، الوسيلة ما يتوصل بها إلى غيره، والمقاصد هي الأهداف، المقاصد هي الأهداف، الأمر المقصود المطلوب أو الهدف المراد. فالوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كان المقصد واجبا كانت وسيلته واجبة، وإذا كان المقصد مستحبا كانت وسيلته مستحبة، إذا كان محرما فوسيلته محرمة، إذا كان مكروها فوسيلته مكروها. ولهذا قال رحمه الله تعالى: ويتفرع على هذا الأصل أن ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وطرق الحرام والمكروه تابعة لهما. وبهذا يعلم أن هذه القاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد لها أربعة فروع، يتفرع عنها أربعة فروع. الفرع الأول ما ذكره رحمه الله بقوله: ما لا يتم الواجب إلا به فواجب. فما جاء في الشريعة الأمر به أمر إيجاب، فكل وسيلة لا يحصل هذا الواجب إلا بها فهي واجبة، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. وفي المسنون قال: ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، أي ما أمرت به الشريعة أمر استحباب وترغيب وندب، ما لا يحصل به هذا المستحب فهو مستحب. مثلا المشي للصلاة، المشي للصلاة المفروضة، الصلاة المفروضة المشي أداؤها في المساجد واجب، فالمشي لها واجب لأنه وسيلة لها حكم المقصد، لأنه وسيلة لها حكم المقصد. ستر العورة واجب، فإذا كان هذا الستر لا يتيسر للإنسان إلا بشراء ثوب، شراء الثوب ليستر به عورته واجب، فالوسيلة لها أحكام المقاصد. السواك في الصلاة مسنون ليس واجبا، فما حكم شراء السواك ليستاك به الإنسان في صلاته وذكره لله تبارك وتعالى؟ الوسيلة لها حكم المقصد، كما أنه مستحب فعله فالوسيلة التي لا يتأتى هذا الأمر إلا بها تكون مستحبة، فشراءه مستحب. الأول شراءه واجب، وهذا شراءه مستحب لهذه القاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصد. كذلك في ما يتعلق بالجانب الآخر الحرام والمكروه، كل أمر يفضي إلى الحرام ويؤدي إليه فهو حرام، وكل أمر يفضي أيضا إلى المكروه ويؤدي إليه فهو مكروه، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. نعم. ثالثا: المشقة تجلب التيسير، وجميع رخص الشريعة وتخفيفاتها متفرعة عن هذا الأصل. المشقة تجلب التيسير، هذه أيضا من القواعد الجامعة في الشريعة وفي أحكام في أحكام الشريعة. المشقة تجلب التيسير، ودليلها قول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإذا وجدت المشقة وجد التيسير، إذا وجدت المشقة وجد التيسير، لأن المشقة تجلب التيسير، بمعنى أنه متى وجدت المشقة وجد التيسير. وهذا من الشواهد والدلائل على يسر هذه الشريعة في أحكامها وفي الأوامر التي يؤمر بها المكلفون في هذه الشريعة. فالدين دين يسر لا دين عسر، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. قال رحمه الله: جميع رخص الشريعة وتخفيفاتها متفرعة عن هذا الأصل، مثل رخص السفر من فيما يتعلق بعدم وجوب الصيام عليه، في الجمع بين الصلاتين، قصر الصلاة الرباعية، كل هذه مما هو داخل في هذه القاعدة: المشقة تجلب التيسير. نعم. رابعا الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. قال رحمه الله تعالى: الواجب يتعلق بالاستطاعة، يعني ما أوجبه الله عز وجل على عباده معلق بالاستطاعة، بمعنى إن كان المكلف مستطيعا فعله فإنه يجب عليه أن يفعله، وإن لم يكن مستطيعا فإنه لا يكون واجبا عليه، لأن مبنى الشريعة على رفع الحرج عن المكلفين، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا كان مستطيعا وجب عليه أن يفعل، وإذا كان غير مستطيع فإنه لا يجب عليه، لأن الواجب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز. ولهذا القيام مع القدرة، القيام مع القدرة، إذا كان لا يستطيع أن يصلي قائما يسقط عنه القيام مع أنه واجب. قال عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم. كذلك قوله: ولا محرم مع الضرورة، أي ما حرمه الله سبحانه وتعالى، ما حرم على العبد فعله أو تناوله أو أكله أو شربه، لا يكون محرما عند الضرورة، لأن الضرورات تبيح المحظورات، لأن الضرورات تبيح المحظورات. أكل الميتة حرام، لكن إذا اضطر إليه الإنسان، جاع جوعا أشرف به على الهلكة ولم يجد ما يأكله إلا لحم ميتة، يجوز له في هذه الحال أن يأكله لأنه مضطر، ولا محرم مع الضرورة. نعم. خامسا: الشريعة مبنية على الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول، فهذان الأصلان شرط لكل عمل ديني، وينبني عليهما أن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، وينبني عليهما أيضا أن الأصل في العبادات الحظر والمنع، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله، والأصل في العادات والمعاملات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. ويتفرع أيضا على ذلك أن الحيل التي تسقط الواجبات والحقوق أو تدخل في المحرمات ممنوعة، لا تحل ولا تنفذ، كما أن الحيل التي يتوصل بها إلى الحقوق ويدفع بها الظلم مباحة بل حسنة. قال رحمه الله تعالى في ذكره للقاعدة الخامسة من القواعد التي جمعها في هذا الفصل: الشريعة مبنية على الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. قال: فهذان الأصلان شرط لكل عمل ديني، شرط لكل عمل ديني، بمعنى أن كل عمل ديني يقصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى لا يكون مقبولا إلا إذا توافر فيه هذان الشرطان: الإخلاص للمعبود تبارك وتعالى والمتابعة للرسول. ومما يدل للشرط الأول قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ويدل للثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد جمع بين هذين الشرطين في قول الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي تقرير هذين الشرطين يقول الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. فالإخلاص للمعبود تبارك وتعالى والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام شرطان تبنى عليهما الشريعة كلها في جميع أعمالها وفي جميع أوامرها وفي جميع الطاعات التي جاءت فيها. لا يقبل عمل عامل إلا إذا كان فيه لله عز وجل مخلصا وللرسول صلوات الله وسلامه عليه متابعا. ثم بين رحمه الله أن هذين الأصلين ينبني عليهما أمور، منها ما ذكره رحمه الله تعالى بقوله وينبني عليهما أن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، كما ثبت بذلكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى الأعمال بالنيات أي معتبرة بنياتها، الأعمال بالنيات أي معتبرة بنياتها. فإذا كانت نية العامل في عمله وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة دخل في صالح عمله وقبله الله سبحانه وتعالى منه، وإذا كانت نيته نية أخرى أراد به الدنيا، أراد به الرياء، أراد به السمعة، فلكل ما نوى، فلكل عامل ما نوى بعمله. وقد قال الله سبحانه وتعالى من كان يريد العاجلة، قال الله تبارك وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، أي أن العمل لا يكون مشكورا مرضيا مقبولا عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا قصد به العامل الدار الآخرة، أراد به وجه الله سبحانه وتعالى وثواب الآخرة. قال وينبني عليهما أيضا أن الأصل في العبادات الحظر والمنع، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. الأصل في العبادات المنع وليس الإباحة، الأصل في العبادات المنع وليس الإباحة. فإذا اختلف اثنان في عمل هل هو مشروع أو ليس مشروع، إذا اختلف اثنان في عمل هل هو مشروع أو ليس مشروع، فالأصل في الأعمال المنع، العبادات الأصل فيها المنع، الأصل فيها الحظر إلى أن يقوم الدليل على مشروعيته. فإذا اختلف اثنان في عمل من الأعمال هل هو مشروع أو لا، من الذي يطالب بالدليل، من الذي يطالب بالدليل على ذلك؟ هل يطالب المانع بالدليل على المنع، أو يطالب المبيح لهذا العمل أو المجوز لهذا العمل بإقامة الدليل على مشروعية هذا العمل؟ إذا عرفت هذه القاعدة أن الأصل، قال رحمه الله تعالى والأصل في العادات والمعاملات الإباحة فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ويدل لذلك قول الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فالأصل في العادات والمعاملات الإباحة، هذا الأصل، فلا يمنع من ذلك ولا يحظر إلا ما جاء النهي عنه في كتاب الله أو في سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله تعالى ويتفرع أيضا على ذلك أن الحيل التي تسقط الواجبات والحقوق أو تدخل في المحرمات ممنوعة لا تحل ولا تنفذ، لا تحل ولا تنفذ. فالحيل التي يريد أصحابها وأربابها أن يتوصل من خلالها إلى إباحة محظور أو يتوصل إلى فعل محرم أو نحو ذلك فهي ممنوعة، لأن هذا مخالف لما بنيت عليه الشريعة من إخلاص لله تبارك وتعالى في العمل ومتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. أين الإخلاص وأين المتابعة من شخص لا هم له إلا أن يصل إلى مآربه وشهواته ويريد أن يتفلت مما حرمه الله عليه ونهاه عنه بحيل يبتكرها ووسائل يخترعها حتى يصل إلى ارتكاب ما حرمه الله سبحانه وتعالى عليه وما نهاه تبارك وتعالى عنه. ومثال ذلك بنو إسرائيل عندما حرم الله سبحانه وتعالى عليهم الصيد يوم السبت وابتلاهم الله عز وجل ابتلاء بهذا الأمر، فقاموا وصنعوا حيلة يضعون الشراك وحبائل الصيد قبل يوم السبت ثم يأخذونها بعده محتالين على هذا الذي نهاهم الله تبارك وتعالى عنه. فالحيل التي يريد صاحبها أن يسقط واجبا أو أن يتوصل إلى فعل محرم باطلة ومحرمة وهي مناقضة لهذا الأصل العظيم الذي تبنى عليه الشريعة من إخلاص للمعبود ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. بل إن الشريعة لما حرمت المحرمات سدت الذرائع، كل ذريعة توصل إلى محرم سدتها شريعة الإسلام حتى يكون الإنسان بعيدا عن المحرمات وبعيدا عن ما يوصل الإنسان إلى تلك المحرمات. وأما هذا النوع من الحيل فهو كما بين أهل العلم مناقض تمام المناقضة لقاعدة سد الذريعة، مناقض تمام المناقضة لقاعدة سد الذريعة، لأن أصحاب هذا النوع من الحيل يريد أن يسلك كل ذريعة يصل من خلالها إلى ارتكاب ذلك المحظور أو فعل ذلك المحرم. فالشريعة حرمت المحرمات وسدت الذرائع التي توصل إليها، بينما أصحاب هذا النوع من الحيل يرتكبون كل ذريعة وكل وسيلة ممكنة يصلون من خلالها إلى ارتكاب ذلك الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. وهذا العمل يكثر عند أرباب الأهواء، يكثر عند أرباب الأهواء والشهوات ومن يتبعون حظوظ أنفسهم، تراهم يحاربون قاعدة سد الذريعة كل المحاربة، وأيضا تراهم في الوقت نفسه يحرصون على هذه الحيل المحرمة كل الحرص، قاعدة سد الذريعة يحاربون كل المحاربة ويرتكبون كل وسيلة لعدم إعمالها، وفي الوقت نفسه يبحثون عن الحيل التي يتوصلون من خلالها إلى شهواتهم وحظوظ نفسهم والأشياء التي يطمعون في الوصول إليها أو تحصيلها. ثم بين رحمه الله تعالى إلى أن الحيل التي يتوصل بها إلى الحقوق، الحيل التي يتوصل بها أو الحقوق أو تدفع بها المظالم هذه مباحة، الحيل التي يتوصل بها إلى الحقوق أو تدفع بها المظالم هذه مباحة ليست محرمة. وهذه لها أمثلة كثيرة، مثل قصة نعيم بن مسعود رحمه الله رضي الله عنه، مشهورة في كتب السير في غزوة الأحزاب، لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أنه أسلم وأن قومه لم يعلموا بإسلامه، فهل تأمرني بشيء؟ فأرشده عليه الصلاة والسلام إلى أن يتخذ شيئا بحيث يوقع بين هؤلاء الأحزاب الذين تآلبوا على المسلمين في المدينة. فقام بحيلة فأوقع بين اليهود من جهة وبين قطفان والمشركين من جهة أخرى في قصة مشهورة في كتب السير. كذلك قصة الصحابي الجليل الحجاج بن علاط رضي الله عنه وأرضاه في فتح خيبر، لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام خيبر جاء مباشرة على أثر الفتح، واستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في أن يقول فيه شيئا، قال إن لي مالا في مكة وأريد أن أخلص مالي فأذن لي أن أقول شيئا، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام فذهب إلى مكة وقال لزوجته اجمعي مالي كله، فإن المسلمين هزموا في خيبر وأصبحت أموالهم غنائم، وأريد أن أشتري بمالي من غنائمهم. فحصل فرح من المشركين في مكة بهذا الخبر وحزن للمسلمين، فأخذ ماله وأخبر العباس أن يخبرهم بعد ثلاث بحقيقة الأمر، أن يخبرهم بعد ثلاث بحقيقة الأمر. والقصة في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح. فصنع رضي الله عنه هذه الحيلة بعد أن استأذن من النبي عليه الصلاة والسلام ليخلص ماله. فالحيلة إذا كان المراد بها التوصل إلى الحقوق أو الدفع، أن يدفع بها مظلمة، فهي مباحة بل حسنة، ولها شواهد عديدة فيما جاء في هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: سادسا، التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات كلها، والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة فيصح عمن لم يميز. ثم ذكر رحمه الله هذه القاعدة: التكليف أي من الذي يكلف. قال رحمه الله: التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات كلها، التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات كلها، بمعنى أن غير البالغ وغير العاقل ليس مكلفين، لأن من شرط التكليف البلوغ والعقل، والعقل شرط للصحة والوجوب. فغير العاقل إذا قام بالعبادة ليست واجبة عليه، وإذا فعلها لا تصح منه لأنه غير عاقل. وأما غير المكلف فإنه إذا كان مميزا تصح من العبادة لكنها لا تجب عليه، ولهذا قال رحمه الله: والتمييز شرط لصحتها، والتمييز شرط لصحتها. لكنه إذا لم يكن قال نعم قال والتمييز شرط لصحتها، فلو صلى المميز صحت منه الصلاة لكنها ليست واجبة عليه، قال يستثنى من ذلك الحج والعمرة فيصح عمن لم يميز، فإذا كان رضيعا وحج به أبواه يصح الحج ولا يغني عن حجة الإسلام، ولأبويه أجر، فالحج مستثنى، الحج والعمرة مستثنيان من هذه القاعدة. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.